غضب عليا وابقى بيبي واطلق بني يا حياتي ونور عيني يا حياتي ونور نور عيني وين تروح من حبي وين النسيم المار هادي فيه من أشواق نفحة والقمر النور بادي فيه من ضي حب لمحة لو غبت صديت يا حنون وبعدت تابعت الظنون صديت يا حنون وبعدت تابعت الظنون للقلوب احساس قريب وحتى ليه الارواح عيون عبيرة صايحة بيشرب والخيام كل عطور انت بتريدة شايلة ليك مني السلام وانا راجيك بالاماني بكل اشواقي وحناني والله راجيك بالاماني بكل اشواقي وحناني لو بعد ضيفك علي بطول بالفن والمعاني شعرك الليل الطويل يحكي ليل تهدف غيابك وجهك النايل جميل نور زي عمل غيابك وانا برضاب السهر لو انت حزنك به عمر عنا برباب السهر لو انت حزنك بها مر ليلي بيستناك تهيل علي يا اجمل قمر غيب عليا وابقى بيبي واطلق بني يا حياتي ونور عيني يا حياتي ونور نور عيني وين تروح من حبي وين Thank you.